إذا ذهب قوم في سفر وأدركهم وقت الصلاة ولم يروا مسجدا وصلوا على غير القبلة، فجاء رجل من أهل البلد وهم يصلون فقال لهم: أنتم على غير القبلة، ماذا يفعلون بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟ إن ظهر لهم صحة ما قال استدعوا وصحت صلاتهم، وإن لم يظهر لهم صحة ما قال وهم مجتهدون استمروا على صلاتهم. هذا يحتاج إلى نظر، إن كانوا مجتهدين متحرين قد أخذوا بالأسباب واتضح لهم أن هذه القبلة هي القبلة، فإنهم يستمروا بصلاتهم ويتمونها وصلاتهم صحيحة. أما إن ظهر لهم من قول الرجل أنهم مخطئون وأن الصواب معه فإنهم يستجيرون يا قبلة وصلاتهم التي مضت صحيحة. والحجة في هذا أن أهل قباء كانوا يصلون، فجاءهم من أخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حول إلى الكعبة وكانوا يصلون إلى الشام، فاستداروا وكملوا صلاتهم إلى الكعبة ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الإنسان إذا كان في البرية وكبر للصلاة وصلى بعض الصلاة ثم ظهر أنه مخطئ أو جاءه من خبره أنه مخطئ فإنه يستدير ويكمل صلاته وصلاته صحيحة. أما إذا انتهى من صلاته سمعت شيخ ثم جاء من يخبره صلاته صحيحة الحمد لله، إذا انتهى صلاته صحيحة إذا كان قد اجتهد وتحرى. أيوة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.